أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله صدق الله.